بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. هذا في الكفار يتمنون نزول العذاب عليهم في الدنيا قبل الآخرة لإنكارهم الآخرة أصالة، فيقولون على سبيل التحدي ما قد سمعتموه ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات أي العبر في الأمم التي خلت من قبلهم، قد خلت من قبلهم المثلات. ومن العلماء من قال المثلات جمع مثلة أي ما مثلنا لهم به من إبادتنا للأمم المعادية لأنبيائنا ورسلنا، فقد جعلناهم عبرا يعتبر بها وجعلناهم موعظة يتعظ بها. إذا نظرت إلى الأمم السالفة وما أحل الله بها من النكال والدمار، فقومي عاد الذين جعلوا كأعجاز نخل منقعر كما قال تعالى في شأن الريح التي أعقبوا بها تنزع الناس أي تقتلع الناس من أصولهم من أرجلهم كما قال العلماء وترفعهم إلى السماء ثم تغوي بهم على أم رؤوسهم فتدك رؤوسهم أو تفصل عن أجسامهم فيصبحون قوائم تدخل الريح من أعلى وتخرج من أسفل كما وصفهم ربنا إذ قال كأنهم أعجاز نخل منقعر. فالمثلات جمع مثلة على ما قاله بعض العلماء وهي ما حل بالأمم التي من قبلنا وجعلت هذه الأمة مثالا يخوف به غيرها ويرهب به غيرها. وقد خلت أي مضت ومنه وقد خلت القرون من قبل، تلك أمة قد خلت، خلت بمعنى مضت وذهبت. وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الآية جمعت بين الترغيب والترهيب، ترغيب في التوبة وبيان لعظيم مغفرة الله سبحانه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وكذلك رهبت وإن ربك لشديد العقاب. فجمعت الآية بين ترغيب وبين ترهيب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وكذلك كما سلف مرارا يمزج الداعي إلى الله بين الترهيب والترغيب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب والطول. فكذلك فلنكن نذكر بالعقوبات ونذكر بواسع الرحمات. قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هنا يقف المؤمن وقفة لا ييأس من رحمة الله، فالله ذو مغفرة للناس على ظلمهم والله أهل للمغفرة، وكذلك لا يغتر بسعة رحمة الله ولا يأمن مكر الله، لا تأمن عقوبة الله. بين أمرين، عدم يأمن من رحمة الله وعدم أمن من مكر الله، فلا ييأس يائس من رحمة الله ولا يأمن شخص من مكر الله، بل يرجو ويخاف. قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. المراد بالآية هنا المعجزة الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وهم إنما أرادوا معجزة محسوسة، وإلا فالقرآن كله آيات. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن كله آيات دالة على صدقه وعلى وحدانية الله عز وجل. القرآن كله كذلك آيات دالة على صدق النبي محمد وعلى وحدانية الله عز وجل. كان يجدر بالقوم أن يكتفوا بالقرآن كدلالة على صدق هذا النبي الكريم، ولكن طلبوا أدلة مبنية محسوسة، فقالوا للنبي فيما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات معجزات مادية محسوسة. فكان مما ذكره العلماء في ذلك قول الكفار: ما من نبي من قبلك يا محمد إلا وقد أتى قومه بمعجزة، فهذا صالح أتى القوم بناقة عشراء هائلة ضخمة لبنها يكفي القبيلة بأسرها، يكفي القوم كلهم. وهذا موسى أتى بالعصا التي انفلق بها البحر، التي تحولت إلى حية تسعى، أتى باليد التي تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، إلى سير الآيات. وهذا عيسى بن مريم كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وهذا داود ألان الله له الحديد وسبحت الطير معه والجبال. وهذا سليمان سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بلين وغواص. أسال الله له عين القدر. فتنا بآية من هذه الآيات، ماذا تريدون إذن؟ قالوا: حول لنا جبل الصفا ذهبا، حول لنا جبل الصفا ذهبا فإنا قوم فقراء، حتى نغتني بعض الشيء، نؤمن بك ونصدقه. فكانت الإجابة من وجهين. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات أي بالمعجزات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. أي قد أتينا ثمود ناقة كما طلبوا، فقد طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم ناقة نائلة عشراء من بطن صخرة، فدعا ربه فخرجت ناقة هائلة كما طلبوا. ولكن ما لبثوا أن قتلوها وكفروا بها. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. وجاء ملك الجبال أو أوحى الله إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد إن شئت أن نجعل لهم الصفا ذهبا ومن كفر بعد منهم فإنه يعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وإن شئت يا محمد استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: بل أستأني بهم. أيضا ومع الذي ذكر كله، فقد أمد الله نبيه بآيات. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قد انشق القمر فرقتين، فرقة على هذا الجبل في ناحية من نواحي مكة، وفرقة على الجبل الآخر المقابل، ومع ذلك قالوا سحر مستمر. قد نبع الماء بين أصابعه، قد أسري به وعرج به إلى السماوات، قد شفى الله الأمراض العديدة على يديه، قد كلمه الحجر والشجر والحيوان، كل ذلك قد كان. ومع ذلك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر، أي ما أنت إلا نذير، ليست مهمتك الإتيان بالآيات، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قوله تعالى: ولكل قوم هاد، ما المعني به؟ هل المراد بالهداية هنا هداية الدلالة؟ فأنتم تعلمون أن الهداية على ضربين: هداية دلالة يملكها الناس بإذن ربهم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي وإنك لتدل على الصراط المستقيم. وهداية توفيق لا يملكها إلا الله. فقوله جل ذكره: ولكل قوم هاد، هل هذا يراد به هداية الدلالة، أي إنما أنت منذر لقومك وكذلك الأقوام من قبل، كل قوم لهم هاد، كما قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن أنت إلا نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا وضعنا الآيتين متجاورتين: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، مع قوله: إن أنت إلا نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، استبان لنا أن المراد بقوله تعالى ولكل قوم هاد، أي ولكل قوم نذير ينذرهم ومحذر يحذرهم. فهذا المعنى الأول، أي أننا ما منعنا الناس النذارة، بل أنذرناهم وأرسلنا إليهم النذر، أرسلناك إلى قومك كما أرسلنا نذرا إلى قومه. والمعنى الثاني، وإن كان له وجه وهو صحيح بلا شك، لكن تنزيله هنا في بعض النظر كما قال بعض العلماء، أنه لكل قوم هاد، أن أي مهتد هدايته من الله. هذا المعنى بلا شك صحيح، لكن هل هو الذي عناه الله بقوله هنا؟ الذي يبدو أن المعنى الأول أظهر، والله تعالى أعلم. إنما أنت منذر، آية تفيد أن الهادي هو الله، والرسول ما عليه إلا الإنذار فحسب. فمهما أوتيت يا من تدعو إلى الله من ذكاء وسعة صدر وحلم زائد ولباقة في الحديث وأسلوب طيب جذاب، مهما أوتيت من هذا كله فالقلوب أمرها ليس إليك، إنما أمرها إلى الله. فأي داع ليس بأذكى من نبي الله نوح عليه السلام يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما وما أمن معه إلا قليل. يذكر البعض أنهم 12 شخصا الذين أمنوا به، فتخيل إذا قسمت على السنوات كل 90 سنة يؤمن واحد، أو أنهم أمنوا جميعا ثم بقية 1000 سنة إلا 50 لم يؤمن أحد. وليس بقليل العلم ولا بقليل الفهم، بل رسول كريم من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وموسى كريم الله، وكذلك خليل الله إبراهيم. المؤمنون بهم بخليل الله إبراهيم قلة قليلة جدا، حتى ذكر أن من القلة نبي الله لوط عليه السلام، والبعض قال ما أمن معه، البعض قال ما أمن به إلا لوط. ولكن قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه تفيد أن هناك قلة آمنوا به، لأن البعض رجع وحملها على المؤمنين به من أهل بيته، والله أعلم. فقوله إنما أنت منذر يبين أن النبي لا يملك أمر القلوب ولا الهداية هداية التوفيق، إنما ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلم دقائق ذلك كله. وإن علمنا شيئا مما تحمله الإناث في بطونهن فليس معنى ذلك أننا أحطنا علما بما تحمله كل أنثى، فنحن نعلم أشياء يقينا أو في أغلب الأحوال. إذا رأينا امرأة مجحا، أعني بطنها مرتفع أمامنا ويتزداد البطن ارتفاعا يوما بعد يوم، علمنا أن في بطنها جنين، نعلمه جميعا. فهذا علم لنا أن في بطنها جنين، بنينا علمنا على الأشياء الظاهرة أمام أعيننا. حمل في بطنها يزداد يوما بعد يوم، ومن ثم أمرنا بتكاليف شرعية تجاه هذا الحمل، فهذا علم. لكن ليس معنى ذلك أننا أحطنا علما بكل ما في بطن المرء. قد يفوقنا شخص في علم فيرى بجهاد أن الذي في بطن المرأة ذكر أو أنثى، ليس معنى ذلك أيضا أنه أحاط علما بكل ما في بطن المرء، أحاط بجزئيته لم يحط بكل الجزئيات التي حملتها الإناث، بل علم ذلك أجمع لله سبحانه وتعالى. قد نعلم نحن جميعا أن المرأة في بطنها دم، والمرأة نفسها تعلم ذلك، إذ الله قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. المرأة قد تعلم بعض الشيء، لكن ليس معنى ذلك أنها أحاطت علما بكل ما في بطنها. فلذلك لا يرد علينا الإشكال الذي قد يورده مغفل من أن الآية بينها تضارب وتعارض مع المكتشفات الحديث. فالمكتشفات الأشياء التي اكتشفت لا تعد إلا يسيرة جدا بالنسبة لما قد خفي، وأمره موكول إلى الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أما تغيض فمن العلماء من قال تخفي كلمة تغيض، قال فريق من العلماء تخفي، دل على ذلك وغيض الماء، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء اختفى في الأرض. وأصله مادة الغض، والغض يطلق على كما قال تعالى واغضب من صوتك أي أخفض من صوتك أي أخفيه شيئا ما. وكذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما يرسلون. فهذا أصل المادة والله أعلم. لذا قال من قال من العلماء إن قوله تعالى وما تغيظ الأرحام أي وما تخفيه الأرحام كذا قال البعض. قال آخرون تنقص الأرحام حمل الغيظ على النقصان وغيظ الماء حملها البعض كذلك على نقص الماء بعد أن كان فوارا متفجرا. قال تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فالجنين في بطن أمه كما قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فالجنين في بطن الأم لا يستقر دقيقة واحدة زائدة على ما قدره الله. فإذا قدر الله على المرأة السقط فلن تتأخر لحظة عن قذف ما في بطنها ولن تتقدم لحظة على قذف ما في بطنها. فالأجنة في بطون الأمهات استقرارها بإذن الله وخروجها والسقط كل ذلك مقدر قدره الله. ولذلك سمعتم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فالأجنة في بطون الأمهات واستقرارها كما قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالآجال آجال الأجنة في بطون الأمهات مقدر عليه المرأة التي قذفت جنينها وأسقطت جنينها سقطها مقدر سقطها مقدر ولن ينزل الجنين إلا بإذن الله. ومهما تناولت فلن ينزل إلا بإذن الله لأن الله قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. قد يكتمل الجنين قد يخلق قد لا يخلق. فالملك يستأذن ربه يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مخلقة غير مخلقة يستأذن ربه عز وجل في كل ذلك. قال تعالى وكل شيء ليس أمر الأجنة فحسب بل كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة عالم ما ظهر وعالم ما خفي يعلم ما تخفيه الصدور وما تخفيه الأرحام من الأجنة ويعلم الشهادة أيضا وهي كل ما ظهر. فالغيب ما غاب والشهادة مأخوذة من المشاهدة. فعالم كل ما غاب وكل ما رؤية ويرى والله تعالى أعلم. عالم الغيب والشهادة الكبير أما الكبير فمعلومة المعنى وفي آذاننا دوما الله أكبر. وكان في الحديث ومن طرائق الدعوة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد فيه مقال يسير أن النبي قال لعدي بن حاتم يا عدي في رواية ما يضرك ورواية ما يفرك أي يجعلك تفر أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهذا كلام يوجه إلى الكفار عموما. ما الذي يضركم نقول الله أكبر؟ هل هناك من هو أكبر من الله؟ لا أقول أبي أكبر ولا أخي ولا رئيسي ولا ملكي ولا من هو على شكلتي بل أقول الله أكبر. فما الذي يضر وما الذي يجعلك تفر أيضا؟ أتفر من قول الله أكبر؟ قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المتعال بمعنى المتعالي على خلقه. فسبحانه وتعالى متعالي على خلقه. ولذلك نقول قال الله تعالى تعالى عن الخلق تعالى عن كل ما لا يليق به، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي كل ذلك علمه عند الله سبحانه. فيكون المعنى عالم الغيب والشهادة يستوي عنده منكم من أسر القول ومن جهر به، من أخفى القول ومن تكلم به، فكل هذا سواء عند الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى. فسواء منكم الصادر منكم كله سواء، يعلمه ربي سبحانه وتعالى، كله مستوي عند الله. سواء صدر منكم وتلفظتم به، أم أكننتموه وأخطيتموه في صدوركم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل أي مختف بالليل عن الأنظار، يصنع ما يصنع، يظن أن لا رقيب، يظن قد أزدل الليل عليه سدوله أنه خفي على ربه. كلا، بل قال تعالى ومن هو مستخف أي عن الأنظار، أنظار البشر بالليل، وسارب بالنهار أو عامل بالنهار ومتنقل بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. أي شخص منكم سواء المستخف بالليل أو السارب بالنهار، كل واحد له معقبات. قال البعض عليه معقبات، وقال البعض لله معقبات تتعقب هذا الشخص. والمعاقبات الملائكة، فملائكة تحيط بك يا ابن آدم، سواء عليك كنت ساربا بالنهار أو كنت مستخفيا بالليل، هناك ملائكة تحيط بك عن يمين عن شمال، من أمامك من خلفك، قال البعض كذلك من فوق رأسك. فكوكبة من الملائكة يا ابن آدم تحيط بك على الدوام، في أي وقت، في أي زمان، في أي مكان. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك عن اليمين وملك عن الشمال، وقال البعض مراقب حاضر. وقال تعالى عن اليمين عن الشمال قعيد، ومن الأمام ومن الخلف كذلك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. وقد ورد في الباب حديث في سنده كلام يسير، ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحبه الله ويرضاه اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله عز وجل اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فأنت يا ابن آدم حولك كوكبة من الملائكة، من الأمام ومن الخلف، وعن اليمين وعن الشمال ومن فوق، تحيط بك دوما هذه الملائكة. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.